الكلام على البخاري، كتاب البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. نعم. قال: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. نعم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه سنين. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحميدي. أنا نقف عند هذا لأنه هيطول معنى المقام. هو قال باب الاغتباط في العلم والحكمة، بوب طبعا كتاب العلم، بوب فيه باب الاغتباط في العلم والحكمة، وهذا التبويب قد استدل عليه أو دلل عليه بما له مناسبة معه، كما قلنا أولا بقول عمر الخطاب رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسوده. هو حتى البخاري قال: وبعد أن تسوده، وسنبين معنى ذلك. ثم أتى بحديث: لا حسد إلا في اثنتين، وهو واضح جدا في التبويب، واضح جدا في الدلالة على التبويب. قوله باب الاغتباط، الاغتباط من الغبطة، الاغتباط من الغبطة. ولو قلنا تجوزا، الحسد نوعان: حسد مذموم وهو أصله، وحسد ممدوح. الحسد ممدوح هو الغبطة، الغبطة نوع حسد لكنه ليس مذموما. الغبطة هو النظر إلى أو قول الحسد من باب بضدها تتبين الأشياء. أقول الحسد هو تمني زوال النعمة عند الغير، ولا يشترط أن تأتيه النعمة. يعني الحاسد، يعني أعظم أهل الحسد فحشا، هو الذي يتمنى زوال النعمة وإن لم تأتي هذه النعمة، المهم أن النعمة تزول عن المنعم عليه. ولذلك الحاسد محترق، الحاسد، وهذه كبيرة من الكبائر، وهذه من أعظم أدواء القلوب، هذه من أعظم أدواء القلوب، بل هي السبب الرئيسي فيما حدث بين أبناء آدم عليه السلام. وأيضا بل ارتقي نظرا وتقول هذا السبب الرئيسي فيما حدث مع إبليس مع آدم عليه السلام، حسده كيف الله جل وعلا شرفه وأزجد له الملائكة وقدمه وأيضا نفق فيه من روحه، بل خلقه بيديه سبحانه جل في علاه. فالحسد يعني مذموم جدا، وصاحبه محترق، وصاحبه معترض على حكمة الله جل وعلا. يعني من أعظم الانحراف العقدي للحاسد أنه يعترض على حكمة الله جل وعلا، وسيده في ذلك وإمامه وقدوته وأسوته وإبليس. قال الله جل وعلا عن إبليس ماذا قال عندما أمر الله جل وعلا بالسجود؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا. قال كأنه يقول: ليس من الحكمة أن تجعل مثلي يسجد لمثله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الكفران. ونسأل الله تعالى محض الإيمان وأصل الإيمان وكمال الإيمان. فإذا هذا الحسد مذموم كما قلنا، وصاحبه محترق، بل صاحبه لا يفلح أبدا، وأيضا لا تأتي النتيجة، هو لا يرتاح إلا بموت المحسود، لن يرتاح أبدا إلا بموت المحسود. وأزنا بصدر الكلام على الحسد أن نتكلم على النوع الثاني وهو الغبطة. وأما الغبطة هو النظر إلى النعمة في يد الغير مع تمني أن تكون لك وعدم زوالها من يعني من المنعم عليه. فهو يتمنى من الله تعالى أن يرزقه كما رزق هؤلاء، وهذه صراحة هذه من الإيمان، لأنه طمع في كرم الله جل وعلا، طمع في كرم الرحمن، وأن خزائن الله لا تنفد أبدا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهنا أن تتمنى أن الله تعالى يعطيك ما أعطى الأولين والآخرين، هذا مطلب رئيس، مطلب أساس، وليس فيها ثم ذم بحال من الأحوال. وهذا أيضا يدخل في قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإمام ابن حجر قال: شربت ماء زمزم حتى أصل لحفظ الذهبي. هو نظر للذهب، هو الآن غبطة له، وكان يتمنى أن يصل إلى حفظ الذهبي، فمن الله عليه بصدقه وصدق دعائه إلى أن تفوق على الذهبي حفظا. قال: ما زلت أشرب ماء زمزم حتى وأدعو الله تعالى أن أصل إلى حفظ الذهبي، ففاق حفظ الذهبي. وذلك أبو بكر بن العربي كان يقول: كنت دعوت الله جل في علا وأنا أشرب ماء زمزم بالعلم، وليتني دعوته بالعلم والعمل. الغرض المقصود فهو الغبطة، هو النظر إلى النعمة التي في يد الغير يتمنى أن يرزقه الله إياها دون أن تزول من يد المنعم عليه. هذا بمعنى الغبطة، وهذا كما قلنا يعني فيه التعبد بذلك، وهذا فيه دلالة على الهمة الراقية والنفس العالية، وليست مذمة بحال من الأحوال، بل هي منقبة من المناقب. ثم دلل على ذلك الإمام البخاري على التبويب بأثر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه وارضاه عنه وقال تسودوا قبل أن تفقهوا قبل أن تسودوا. أنا أسأل أيضا لابد من المشاركة من النت، لابد أن أسأل ما علاقة ما وجه العلاقة في الأثر الذي أتى به البخاري مع تبويبه، ما العلاقة بين ما أتى به مع التبويب؟ العلاقة بين التبويب وبين الحديث ظاهرة، لأن في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، هو الغبطة يعني، والحسد لا حسد هنا بمعنى الغبطة. لذلك قلنا تلوزا يصح أن تقول الحسد مذموم، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح، فالغبطة ممدوح من الحسد أو هو مستثنى من الحسد الذي هو مذمة كل المذمة. أقول العلاقة بين الحديث وبين التبويب ظاهرة جدا، لكن أنا أقول الآن السؤال ما العلاقة بين أو التدليل من المصنف على التبويب بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي وصله البيهقي أو رواه البيهقي موصولا وهو بسند صحيح، بل هنا عمر بن الخطاب قال قال قال فيه البخاري قال عمر، وقلنا التعليق إن كان بصيغة الجزم دل على الصحة، فإذا والأثر صحيح أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، فما علاقة التبويب بهذا الأثر؟ نريد المشاركة الفعالة بالإخوة، الإخوة والأخوات ماشي ممتاز، بس عاد سؤال قلت ما العلاقة بين التبويب وبين الأثر الذي دلل به الإمام البخاري على تبويبه؟ في التبويب قال باب الاغتباط في العلم والحكمة، قال عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا، ما العلاقة بين التبويب وبين ما استدل به على تبويبه الإمام البخاري بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ ما له من الغبطة الآن؟ يبقى إذن السؤال غير مفهوم، من الذي قال بذلك؟ أبو مريم جزا الله خيرا، هذا حريص خلي بالك، لكن أنا نريد يعني النظر في الغبطة، باب الغبطة في العلم والحكمة. مشاركة أيضا من أبو مريم أن يحرص على العلم لكي لا يقع في الحسد المذموم. جيد جزاك الله خيرا، هذه نوع تفكير صحيح. جيد، لكن أين الربط في الاغتباط؟ مشاركة من الأخ أحمد محمود يجوز الغبطة في العلم. نعم جيد، طيب أنا أقول العلاقة بينهما هو يأتي المسألة النظر فيها لثمرة العلم، الغبطة ستأتي بهذا بأن العلم إذا تعلم في مشاركة أخرى من الأخ سعيد المقيم إن السيادة المقصودة هي سيادة الدين وهذه التي تكون فيها الغبطة. جزاك الله خير، هذا أصاب كبد الحقيقة، فنقول هو المسألة كلها في نظر البخاري إلى الأثر، أثر العلم، إذ أثر العلم أنه لابد أن يسود العالم، لابد أن يتقدم، هذه فيها دلالات كثيرة جدا من الفضل، وهي أنه لا يقدم إلا العالم أو لا يقدم إلا العالم. لذلك الإمام عمر الخطاب أمين المؤمنين عمر بن الخطاب أيضا خشي على الأمة من تقديم الجهلة، قال هذا يدي بالأمة إلى التردي، تسويد العالم هو الذي يتقدم به الأمة، تسويد العالم تقديم العالم هو الذي يتقدم هو الذي يعني يفيد الأمة. مش فاهم، بنتكلم النظر في دقة النظر على أثر العلم، أثر العلم أنه سيسود العالم لابد أن يسود. طيب، والدلالة على ذلك كما قلنا كما قال الثوري إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها من أراد به الآخرة أخذها، لكن التسويد لا يكون إلا للعلماء، وقلنا بأن نجاة الأمة لا تكون إلا بتسويد العلماء. هنا التسويد معناها التنصيب، والتنصيب معناها التقديم، إذن تشعب بالأعناق لهذا المكان فتحدث الغبطة هنا، لأنهم ترى أن العالم يقدم، يعني ما يأتيك الموالي بأسرهم يتقدمون على كل العرب، والعرب تشعب أعناقهم وأبصارهم إلى هؤلاء الموالي كيف تقدموا عليهم، إذن هذه الغبطة الآن يتمنى كل واحد منهم مكانه، كما قال من عطاء كان مولى من الموالي، أسود أفطس وكان أشل وكان أعرج وكان يعني كثير من الأمراض، ومع ذلك ساد أهل مكة بأسره بالعلم. ولما قال عمر الحارث من تركت على أهل مكة، قال ابن أبزة، قال من وما ابن أبزة، من ابن أبزة؟ قال له يحفظ القرآن ويعلم المواريث، قال نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين يسود. يبقى إذن هو التبويب علاقة التبويب بالأثر بأثر عمر الخطاب في الثمرة بأن العالم يسود. ولذلك أنت ترى ولي الأمر هو الذي يسود الرعية هو الذي أمره نافذ في الرعية ولا بد لولي الأمر من عالم ينفذ أمره. لا بد من العالم هو الذي يأمر أو ينصح ولي الأمر فيأخذ بنصيحته. وذلك حيوة بن شرايح بن حيوة أو رجاء بن حيوة له فضل كبير في تنصيب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه. وعمر بن عبد العزيز استعان بجميع العلماء في هذا الباب. فالغرض المقصود بأن العلاقة بينهم في مسألة الثمرة. فإذا سود المرء فترى الأعناق تشرب إليه والأنظار تشرب فإذا تحدث الغبطة بهذا طب إلى الأثر أيضا في قول عمر الخطاب قال تسودوا تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري في بعض الأثر قال البخاري وبعد أن تسودوا يعني تفقه وبعد أن تسودوا لابد أن تفقه. قال وما زال الناس على خير إذا تعلموا من أكابر الصحابة. أو قال الإمام البخاري وقد تعلم الصحابة في الكبر. أبو بكر تعلم بعد 40 عمر نفس الحكاية في هذا. فكثير من الصحابة تعلموا بعد الكبر. ولذلك ابن مسعود قال لا تزال هذه الأمة على خير إن تعلموا من أكابرهم من الأكابر يعني. والعلماء اختلفوا في قول عمر الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا بعد أن تسودوا فيها دلالة على أمرين. الأمر الأول دقة نظر إمام البخاري فيها دلالة على أنه يبين للأمة أن العالم لا يزال عالما إذا جد في الطلب. فإن تقاعس عن الطلب فإنه انتهى أمره. لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. كم وكم ترى جهلك كلما تتعلم كلما فتح الله عليك بابا من العلم. لذلك قال علماؤنا في قول عمر الخطاب وبعد أن تسودوا دلالة واضحة جدا على حاجاتك أيضا. لذلك قيل لابن عيينة شوف الذي تصدر للناس ويكون إماما للناس. قيل لابن عيينة من أحوج الناس إلى العلم قال العلماء ولذلك قال البخاري وبعد أن تسودوا. فاختلف العلماء في تأويل أو توجيه قول عمر الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. هنا الحق بأن بعض العلماء قال تفقهوا قبل أن تسودوا وهذا نصيحة من عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لأن الإنسان إذا ساد انشغل وإذا انشغل لا يتعلم. أنت ترى الآن يعني لما انشغل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بل وعثمان وعلي انشغلوا جميعا بمسألة الدولة ومسألة الإمارة والخلافة ما عقد أحد منهم مجالس للتحديث مع أن أبا بكر أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن له أحاديث مثل أحاديث أبي هريرة. لم يعقد المجالس لم يفرغ نفسه لعقد المجالس لأنه قد انشغل بصلاح الأمة بأسرها. وعمر الخطاب نفس الأمر وعلي وعثمان وهم من أعلم الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم. فإذا ساد المرء انشغل وإذا انشغل توقف عن العلم. والأمر الثاني أيضا أن السيادة تجعل الإنسان له أنفة يعني فيها أمر خفي تجعل الإنسان أنفة أن يجلس بين يدي أحد يعني القاضي. ولذلك قال لبعض العلماء أو هذا قول الإمام مالك بأن القاضي إذا جلس مجلس القضاء فإنه لا يتعلم بعد ذلك. ما استطيع أن يجلس بعد ذلك حتى لو عزل ما يرجع إلى مجالس العلم مرة ثانية. خلاص حدث بعض الأنفة الداخلية التي تجعله لا يجلس بين يدي الجميع. كما ترى أن الخطيب الذي اشتهر جدا ووجعت له المكانة عند العامة لا يستطيع أن يقول لا أعلم لا يستطيع أن يقول أنا لست بعالم ارجعوا للعالم لا يستطيع أن يفعل ذلك. فنفس الأمر وهذه وتيرة ظاهرة في واقعنا المعاصر نفس الأمر القاضي إذا كان يفصل بين الناس والذي يحكم بين الناس فإنه لا يأتي ليجلس يتعلم بين يدي يعني العلماء أو يرجع إلى المجالس مرة ثانية. هذا التفسير الأول بأنه إذا, إذا, إذا ساد انشغل وإذا انشغل لا يستطيع أن يتعلم. لذلك الإمام الشافعي قال من تصدر أو إن تصدر الحدث فاته علم كثير. إن تصدر الحدث فاته علم كثير. لذلك لابد أن يتفقه المرء قبل أن يترأس لأنه لو ترأس قبل أن يتفقه خالف ومخالفة. وهذه المخالفة ترجع بالأمة إلى سفال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استعمل أحدا وغيره أحق لا يزال أمرهم في سفال وورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا بالنسبة للتفسير الأول في قول عمر الخطاب تفقهوا قبل قبل أن تسودوا. الثاني أيضا يعني المعنى من ذلك تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تفقهوا وتأخذوا عن الأكابر قبل أن تسودوا. والمعنى بأن بأن بأن ضآلة الأمة تعرض من الأخذ من الأساور. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة من علامات الساعة أخذ العلم من الأصاغر، طلب العلم عن طلب العلم عن الأصاغر علامة من علامات الساعة. لذلك ابن مسعود قال: ما زالت هذه الأمة على خير ما أخذت العلم من أكابرها. لذلك ابن مسعود يقول في زمن الخيرية وزمن التمكين، قال يعني أنتم كثر فيكم الفقهاء وقل الخطباء أو القراء، وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. لذلك نحن في هذا الزمان ليس زمان عزة بحال من الأحوال. فطلب العلم عند الأكابر في هذا الباب. إذا قال تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تفقهوا على هذه الأكابر ولا تسودوا على صغر فيأخذ الناس منكم وأنتم تكونوا من علامات الساعة، وهو أخذ العلم من الأصاغر. والحق بأن هناك توجيه ثالث عند العلماء في قول عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا، جعلوا الإطلاق على التقييد وجعلوا العام على الخصوص. تفقهوا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تزوجوا، وسيكون زوجا ويكون هو المعيل ويكون هو الراعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو يكون راعيا ويكون جاهلا، والمرأة تكون أعلى منه فتترأس هي المرأة، فإن ترأست المرأة كان البوار والضياع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التسويد بلا علم يعني يجر الإنسان إلى تسويد المرأة، إلى تقديم المرأة، وتقديم المرأة ضياع لا فلاح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقال: إذا تزوجت تفقه قبل أن تتزوج حتى تكون سيدا على الحق، حتى تكون سيدا على حق. قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهناك الشافعي ينظر في هذا الباب يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تزوجوا، لأن الزواج مشغلة، وقد نقل عنه أن ضاع العلم بين أفخاذ النساء. وهذا يعني أرى هذا الكلام فيه نظر كبير، يعني قد يكون العلم بين أفخاذ النساء. نعم، إن كانت امرأة لبيبة قريبة تعين طالب العلم على العلم وتشدد من أزره في هذا الباب، وأيضا تكون هي الوقت الذي يحتاج فيه للراحة البدنية النفسية، يكون هذا الوقت أن يكون يعني بين يدي امرأة هي من يعني نقول هي من الرقة بمكان، من العطف بمكان، من الحنو بمكان، تعرف الهدف الذي يعيش له الإنسان. هذه الأوقات تعلو بالإنسان إلى السماء إذا استطاع أن يفرغ ما عنده من مشاعر، لأن أنا ما أرى عالما جافا ولا صلبا أبدا، لن تلد، لأن العلم مرتبط برقة القلب. حقا العلم يرتبط جدا برقة القلب، ولذلك الذي تلده صلبا جافا لا تلده عالما، هذا حق، من تلده صلبا جافا لا تلده عالما. فهذه الرقة والمشاعر لابد أن تتحرك، إذا تحركت أذابت الجبال، فلابد من أن تخرج إلى محلها الصحيح، لابد أن تخرج إلى محلها الصحيح، وهذا يعطي دفع وقوة لطلب العلم. لكن تعلمون أن الأصل في المذهب الشافعي أنه لا يرى النكاح لا يراه تعبدا، ولذلك يقول أن ينشغل بالعبادة وتفرغ العبادة أولى له من الزواج. والزواج ليس مشغلة إلا أن تكون المرأة مشغلة، فإن تزوج الصالحة كما قال سلم فصار ذات الدين، فهي تكون ردءا له ودفعا له إلى الأمام. هذا بالنسبة للكلام على الجزئية الأولى وارتباطها بالتبويب، باب الغبطة في العلم والحكمة وقبل عمر الخطاب. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في البخاري.